الحمد لله حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا ما قاله سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، معبرا بذلك عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. لما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها قريبا ليس بعيدا، كان الاهتمام بشأنها أكبر، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها أجلى وأظهر. إن بين يدي الساعة فتنة، فتنة عظيمة خطيرة، فتنة مخيفة من أعظم الفتن. ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا وتصغر أمام هذه الفتنة. ما تكون فتنة حتى قيام الساعة أكبر من فتنتها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات قرب ظهور هذه الفتنة أن يذهل الناس عن ذكرها، وأن يترك الأئمة ذكرها على منابر الجمعة وفي مجالسهم. إنني أتحدث اليوم عن فتنة المسيح الدجال، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنته: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، بل ما من نبي من الأنبياء السابقين واللاحقين إلا وقد حذر أمته وأتباعه وقومه من فتنة الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ يوميا في كل صلواته بعد التشهد الأخير، وقبل أن يسلم من الصلاة كان يردد هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. معاشر المؤمنين، الأحاديث النبوية الصحيحة قد تواترت في ذكر خروج المسيح الدجال في آخر الزمان، وأنه يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليهما الصلاة والسلام. الدجال من دجله وكذبه يدعي أنه الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ويأمر الناس بالإيمان به كإله. ولأنها شبهة اعتقادية خطيرة، بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال محذرا أمته منه: فهو رجل من بني آدم، شاب أحمر جسيم، جفال الشعر، أي له شعر كثيف غزير، أعور، كما جاء في الحديث: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وما سمي بهذا الاسم المسيح إلا لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يطوف الأرض كلها ويمسحها في أربعين يوما. وعلى الرغم من ذلك فهو مسيح الضلالة والكذب، ومسيحنا عيسى عليه السلام مسيح الهدى والصواب. عباد الله، إن المسيح الدجال حي منذ أزمنة متطاولة، ولهذا رآه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبسه الله تعالى، فإذا أذن له بالخروج خرج وانتشر أمره وراج من جهة المشرق، من خراسان، من بلدة أصبهان، فيسير في الأرض يعيث فيها الفساد، فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان، وفي رواية عليهم الطيالسة، وهي نوع خاص من أنواع ثياب اليهود. وفي صحيح مسلم من حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أنه ومعه قومه رأوا المسيح الدجال وكلموه، وكان مما قاله لهم الدجال: إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف مصلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب، أي على كل مدخل، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. معاشر المؤمنين، إن فتنة الدجال فتنة عظيمة لا عاصم منها إلا الله، لما معه من الشبهات وخوارق العادات التي تبهر العقول وتفزع الصدور. فالدجال معه جنة ونار، كما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب، فإنه ماء بارد. ومن فتنته أن يأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويمر على من صدق به فيغدق عليه من الخير، ويمر على من يكذب به فيحرمه من هذا الخير. جاء في الحديث: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، أي لا يصدقونه، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، أي الأرض الخراب البور، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها، أي كنوز هذه الأرض الخربة، كيعاسيب النحل، أي كجماعات النحل. معاشر المؤمنين، أكثر أتباع الدجال هم اليهود، عليهم لعائن الله. أكثر أتباعه من أخلاط الناس، وغالبهم من النساء والأعراب، لغلبة العاطفة في النساء، ولغلبة الجهل على عوام الناس وأعرابهم. ولذلك جاء في الحديث: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. وجاء في الحديث: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي والأعرابي جاهل: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. يفشل في الاختبار من البداية، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك، فيتبعه للأسف. الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، لكنها أيام ليست عادية. فيوم من هذه 40 كسنة، ويوجد يوم منها كشهر، ويوجد يوم منها كأسبوع، وبقية أيام 40 كأيامنا العادية. فيتبعه من افتتن به، ولا ينجو إلا من عصمه الله، حتى ينزل مسيح الحق عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية في دمشق. فما الذي سيفعله عيسى حين ذاك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته حتى يصدقوا أنهم قد تخلصوا من فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من فتنته، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فاتقوا الله تعالى وسلوه الثبات على دين الله، واسألوه السلامة من الفتن، فإن فتنة الدجال عظيمة وشبهته خطيرة. لم يتركنا النبي، نبي الرحمة، لم يتركنا دون إرشاد لطريقة التعامل مع هذه الفتنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ما يعصمها من الدجال ويعيدها منه. من أشد ومن أعظم ومن أكبر العواصم من هذه القاصمة الإيمان بالله عز وجل. كلما قوى الإنسان إيمانه بالله، كلما نجح في ذلك الاختبار والامتحان. أن يعرف الإنسان أسماء الله وصفاته، فالدجال بشر يأكل ويشرب، أعور العين، خبيث في الشكل، والله تعالى جميل يحب الجمال، والله تعالى لا يرى، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مما يعصم من فتنة الدجال أن يسأل المسلم والمسلمة، يسأل الله عز وجل أن يحفظهم من فتنته، أن يتعوذوا منه قبل التسليم من الصلاة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. مما يعصم من فتنة الدجال استعمال الرقية، إنها رقية الدجال. أتدرون ما هي رقية الدجال؟ إنها سورة الكهف التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مفعولا عجيبا. حينما يلاقي الإنسان الدجال فيقرأ عليه هذه السورة، فيبتعد عنه الدجال كما يبتعد الشيطان في حال التعوذ منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخرها، عصم من الدجال. ومما يعصم من فتنته أن يفر الإنسان من الدجال حينما يسمع بقربه، أن يبتعد عنه لا أن يتعرض له. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. هكذا نتعامل مع كل أنواع الفتن، أن نفر، أن نبتعد عنها، أن نتمسك بالصحبة الصالحة أولئك الرجال الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أن نستعيذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في القول بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وسائر فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واحفظ إخواننا في بلاد الشام وفي مصر وفي أفريقيا وفي الهند وفي باكستان وفي بنغلاديش وفي كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم في كنفك. اللهم انصرهم على من ظلمهم ومن عاداهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لإخواننا في غزة من أمرهم رشدا. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على الصهاينة المعتدين. اللهم اخذل الصهاينة ومن والاهم من الصليبيين والمنافقين والعملاء يا رب العالمين. اللهم اخذهم أخذ عزيز مقتدر، ومزقهم كل ممزق، وجعلهم أحاديث ومثلا للآخرين. اللهم لا تقم لهم رهم في فلسطين راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.